يقدرون يسمعونا قفشونا حول نظرة الملعونة كله يجي يرقص وسطينا سقفلنا ده انتوا وحشتونا احضرنا اسمعونا قفشونا حول نظرة الملعونة كله يجي يرقص وسطينا سقفلنا ده انتوا وحشتونا اصحى لنا عاملين ترويلة والنخيل عملته الليلة سقف انصح البشرية نحنا نولع في الليلة نحنا نولع في الليلة اصحى لنا ياللي بتتغابى فوق يا خينا لوحوش الغابة اوعى شاطر تيجي وتخاطر لا ده عمرك يخلص يا بابا ده عمرك يخلص يا بابا كلهم الملعبة يغادر عشان جاي في الدبابة وانت من يبني في الدفاتر يحنكش علي يا بابا صحبة ماسك الحبة ما تزيل قلبي لازي طب مين يغلى صحب الرجولة في القلب مهولة ولا اي عيال هالهولة تشغل بلشق لبس فرحة دولية هتولع الحضر ليا ولا كنصات ولا حتى اواني بالحبنا خمسة ومارية بالحبنا خمسة ومارية مدفوك كتلبلة قولنا وقالوا طب كل واحد يبقى فاله والكل يجري لما عزاله جايين نحط على اللي تعالوا جايين نحط على اللي تعالوا ابعد يا حزن وهل يا فرحة اصل النهاردة هننسى الجرح علشان عريسنا جينا وهيصنا مفيش مخاصمة هنعمل صلح ومفيش مخاصمة هنعمل صلح طب فوق وتحت سمحت اخرك رصاصة وتكون ريح اخرك رصاصة وتكون ريح علم الالات والطبلة ترن نعلمهم معنى الفن بس كم ابيض عدي عافية واصحى المام يالا مش بالسن واصحى المام يالا مش بالسن اعمل لي انا نازل اغني خلي ولا تطلع بتأني انا لما بنزل جوه الساحة كل التلامذة بتحفظ مني كل التلامذة بتحفظ مني عشنا بنزهة عمرنا منهول كارينا عملت فوركيشة طيب سقفلنا جينا شدوا الفيشة دي البيت دينا اتصلت بينا عالقهوة قاعدة بتشرب شيشة عالقهوة قاعدة بتشرب شيشة دي الكاش كارينا مش راضية تحل عملت دماغ خربت عالكل طب فوق يا خينا صب لنا بريل اصل التحدي معانا ممل اصل التحدي معانا ممل كل عايش دور مش دوره عالخلق كله مخن زوره بنشم وخلي النساء علم حتى العيال طلعت بيزوره ان شاء الله بزوره ثانية بلاش تزاولنا يحصل يا داوة هتحولنا ده احنا اللي دنيتنا زاولنا يبقى انت مين علشان تعملنا الدخلوية والحضروية ايد واحدة يالا مستحيل تطنى ايد واحدة يالا مستحيل تطنى لا تقول لي دولي ونضلي وانا دولي طب كده علي مزك البي انولي والخرفة نولي شنان وينلي ويوستفان كلي يا لالي يوستفان كلي يا لالي هبت معانا نشرب غرقانة عندي الحشيشة راجل بيجي لو وسط النار دي سيب نقف على بعضنا بنغير ونموت يا ناس كده في التقدير. أم الأمير تمامه كتير والنزاهة بدل أمير. هتصور علينا نعمل كماشة تحط سلاح طليق فناشة. قلنا الزعيم هو حمادة كبرة وعدسة ولحاسب وتلاشى. الحضروية يعني الفخامة. قلنا الفخم ده كريم الباشا. الفخم ده كريم الباشا. اوعك يا حلو تخش تلقلق أصل المجادلة معانا ممنوعة. قلنا الرياسة فظيع بيضيع الفريق راني ده فظيع بيضيع كده.